لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن سجود التلاوة، وذكرنا أن السجود في القرآن في 15 موضعا، واختلفوا العلماء في هذه المواضع أو في بعض هذه المواضع. 15 موضع ده مذهب الحنابلة أو قول في مذهب الحنابلة، إنه 14 مذهب أبي حنيفة والمشهور عن الشافعي، وأيضا المشهور عن الحنابلة إن 14. على 14 يبقى هيتشال منها اللي هي سجدة صاد. على مذهب مالك هيبقوا 11 هيتشال منها صاد والإيه والثلاثة بتوع المفصل. لكن الراجح إنه ثبت في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل، وأما حديث ابن عباس اللي فيه أنه لم يسجد في المفصل بعدما هاجر المدينة صلى الله عليه وسلم فهذا ضعيف لا يثبت، يبقى على ذلك يجوز السجود، بل يستحب السجود في هذه المواضع من المفصل لأجل صورة الانشقاق وصورة إقرأ. صورة صاد الراجح أنها من ضمن سجود التلاوة، ولكنها حتى وإن ليست من عزائم السجود، المعنى أن تأكيد استحبابها ليس كتأكيد غيره، ليس كتأكيد غيره، فيجوز فيها السجود. لا يمنع أن عند الشافعي وفي قول عند الحنابلة على أنها ليست من سجدات التلاوة بل هي من سجدات الشكر، اللي حيقول بذلك حيقول أنه لا يجوز أن يسجد فيها في الصلاة، فإذا فعل بطلت صلاته. وقدمنا الكلام قبل ذلك، لكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها في مرة في صلاة الجمعة، وبعد مرة ثانية تحضر الناس ليسجدوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنها توبة نبي، يعني أنه ليس ذلك تأكيدا للسجود، ولكنه سجد به عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لك أن تسجد ما كان في غير الصلاة أو في الصلاة أيضا، زي قياسا على باقي السجدات التي في القرآن. دي البعض من الأشياء اللي فيها. برضو لابد من أن يكون على طهارة، وهذا مذهب جماهير العلماء كما قدمنا. إذا سمع السجدة وهو على غير طهارة سجدة التلاوة يبقى لا يسجد، إلا إن تيسر له أنه يتطهر كمجموعة في مكان في صحراء وما فيش مية، وأنه بيأدوا صلاتهم بالتيمم، وإذا سمع آية فيها سجدة من إنسان يقرأها عليهم فتيمم تيمم سريع، له ذلك يتيمم ويسجد معه. أما على ما يروح يتوضى ويرجع يكون عدى وقتها. يكبر إذا سجد، وخاصة إذا كان في الصلاة، لأن هيئات الصلاة لا ينتقل من هيئة إلى هيئة إلا بتكبير، سواء قلنا مع رفع اليدين أو مع عدم رفع اليدين، والأرجح أنه في الصلاة ما فيش فيها رفع اليدين للسجود للتلاوة، لكن إن فعل فلا شيء، إن فعل فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك. يبدأ في رفع اليدين، إيه حيقولوا في هذا السجود؟ في السجود هو نفس سجود الصلاة، يبقى سواء بيسجد في الصلاة بيسجد لسجود التلاوة، لسجود الشكر، لسجود السهو، أي سجود حيقول في ذكر السجود اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أو أنه بيّنها لنا، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ولا فيها حديث إسناده يعني فيه شيء، وفي اجعلوها في سجودكم سبح اسم ربك الأعلى، هنا إذا سجدت قلت سبحان ربي الأعلى، إذا زدت عليه من أذكار، لكن هو أذكار السجود. أما أنها تختص بهذه السجدة سواء التلاوة ولا الشكر ولا سجدة السهو، إن لها ذكر مخصوص، لا ما لها ذكر مخصوص في كل كده، إلا في سجدة التلاوة اللي هو ذكر الشجرة، ذكر الشجرة اللي ذكرناه في الحديث السابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكره الرجل له في الرؤيا المنامية اللي رآها، فقال إن الشجرة سجدت وقالت اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، حط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يبقى لك أن تزيد ذلك، لأن الرجل أخبر والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال عليه الصلاة والسلام. إذا السجود ملوش أذكار تانية غير هذا الذي ذكرنا، لو ذكر السجود سبحان ربي الأعلى، اللهم إني لك سجدت وبك أمنت، ذكر المعروف، أو إنك تقول الذكر هذا اللي في هذه في قصة الشجر. طيب هل يسلم إذا رفع منها؟ قلنا ما ثبت في حديث إلا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من تحليلها التسليم تحليلها، لكن حيلزم من يقول بذلك أنه الدخول فيها تحريم والتكبير، يبقى يلزم تكبيرة إحرام، والتزم البعض بذلك، قال يكبر للإحرام ثم يكبر للسجود ثم يرفع ويقرأ التشهد ثم يسلم، هذا كله يحتاج لدليل على هذا، لكن التكبير فقط إنها هيئة من الهيئات اللي في الصلاة لا ينتقل من ركن إلى ركن إلا بذلك، كذلك هذه هيئة ينتقل من قيام إلى سجود فليكن فيها التكبير قياسا على باقي الصلاة، وما كان في غير الصلاة فليكن كذلك، إن طالما في إمام وفي مأموم يبقى الإمام لن يسجد إلا بقول الله أكبر يقول فيسمعه الناس فيسجدون مع الإمام، أما الزيادة على ذلك التسليم والتشهد فهذا ما فيش دليل عليه. إذا سجد يقول لنا لا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا، لا يسجد هذا أو هذه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يسجد يعني في أوقات لا يجوز فيها التطوع كما سيأتي في أبواب النهي عن الصلاة، في أوقات النهي أنه إذا كان بعد العصر بعد ما صلى العصر أو عند قبيل غروب الشمس أو بعد الفجر أو قبيل طلوع الشمس وبعد طلوعها لغاية ما ترتفع، هذه الأوقات وقبل صلاة الظهر مباشرة أوقات لا يجوز فيها صلاة النافلة سواء بالكراهة أو بالتحريم قريب على ذلك، إذا قرأت آية فيها سجدة لا تسجد في هذه الأوقات، لكن إذا قلنا بأن صلاة ما له سبب يجوز في هذه الأوقات يبقى على ذلك يقال أيضا أنه شيل أوقات التحريم وتبقى أوقات الكراهة يجوز أن تصلي فيها تحية المسجد أو ما له سبب يجوز أيضا فيها أنك تسجد للتلاوة، وحيه الكلام في هذه الصلاة، وده القول الثاني لإمام أحمد رحمه الله أنه يسجد، وهذا قول الشافعي. الإمام مالك كره قراءة السجدة في وقت النهي، يعني في وقت نهي الصلاة ما تقراش الآية اللي فيها سجدة أو الصورة اللي فيها سجدة، لكن الراجح أنه يجوز قراءة القرآن في أي وقت من ليل أو نهار سواء في سجدة ولا ما فيه، وخاصة إذا قلنا إن هذا السجود مستحب وليس فرضا واجبا يبقى عزيزي أنت مش ملزم أنك تسجد لا على مذهب مالك ولا على مذهب غيره، يبقى لا يلزم السجود فيها على الراجح فيه طالما أنها سنة اقرأ في أي وقت، لكن لا تسجد إلا أن يكون في أوقات يجوز فيها الصلاة أو يجوز فيها صلاة ما له سبب. يقولون لنا أيضا من سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه، هذا كلام الخراقي، إن الذي يسجد حسن وله أجر، الذي لم يسجد في التلاوة على ذلك لا شيء عليه إذا كان منفردا أو إذا كان إماما يصلي، أما إذا كان مأموما مع إمام والإمام سجد يجب على المأموم أن يسجد لأنه لابد من المتابعة في الصلاة كما قدمنا. سجود التلاوة سنة مؤكدة عند جماهير العلماء وعند الإمام أبي حنيفة أنها واجب، عند أبي حنيفة أن سجود التلاوة واجب، واجب ليه عنده؟ لأن الله عز وجل يقول فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هنا يقول وإذا ما لهم لا يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن، يبقى ربنا يوبخهم على ذلك، يبقى هؤلاء طالما وبخهم يبقى هذا السجود يكون واجبا. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح والحجة قوية جدا، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لكن التكملة اللي فيها حنقول إنه هذه الآية تبينها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه قرأ ولم يسجد مرة أو قرئ عليه فلم يسجد القارئ ولم يسجد هو، دل على أن الوجوب اللي هنا هذا ليس واجبا، أو أنه ذات قرينة تمنع من القول بالوجوب، القرينة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية فيها سجدة ولم يسجد، وقرئ عليه صلى الله عليه وسلم آية فيها سجدة ولم يسجد عليه الصلاة والسلام. العلماء أو الجمهور يؤولون هذه الآية يقولون أنه ذمهم الله عز وجل لترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعية هذا السجود، يعني الكفار يعني الذين ينكرون ذلك، هؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه. قالوا يسن السجود للتالي والمستمع ولا خلاف في ذلك، وده في الصحيحين من حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه عليه الصلاة والسلام، يسجد هو ونسجد معه، إذا هنا إمامة في غير الصلاة في ذلك، هو يسجدهم يسجدون معه صلى الله عليه وسلم حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، لا يجد أحد يعني من زحامهم على السجود لا يجد أحدهم مكانا لموضع جبهته. المستمع والسامع، المستمع القرآن يعني الآية عشان يسمع، طيب السامع اللي هو مار أو زي ما شغل الراديو مثلا وسمعت آية فيها سجدة، هل هنا يقال يلزمك أن تسجد؟ لا، لا يلزم السجود. طيب إذا كان الناس قاعدين والإمام يقرأ بهم القرآن وسجد، هنا الآن يلزمه المتابعة، يلزمه المتابعة طالما أنهم يستمعون للقرآن فصار إماما لهم الآن فيلزمهم المتابعة. لكن إذا كان الإنسان ما جاش للسماع، مش قاعد للسماع، إنما هو مارد يمر لا يلزمه، وذا اللي جاء عن عثمان وعن غيره أنهم قالوا ما جئنا أو ما جلسنا لهذا، هذا جاء عن عثمان وعن ابن مسعود وعن عمران بن حصين وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه جميعا. يشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح أن يكون إماما، يعني لعلك أنت زوجتك بتقرأ عليك القرآن وأرد آية فيها سجدة وسجدت هي لا تقول لك إماما، بعد ذلك لا يلزمك المتابعة في ذلك المتابعة، وهنا المرأة لا تكون إماما للرجل. كذلك إذا كان صبيا صغيرا دون التمييز أقل عنده 5 سنين ويقرأ سورة الانشقاق وده في السجدة وهو سجد لا يلزم من يسمعه، لأن هذا لا يصلح أن يكون له إماما. برضو هذا كلام ابن قدامة يقول إن كان التالي أميا لم يسجد المستمع، إن كان التالي أميا، والأمي في باب الصلاة اللي هو لا يحفظ الفاتحة، فأقول إذا كان التالي أميا لم يسجد المستمع، هذا كلام الحنابلة. عند الشافعية أنه يسجد، هذا أودى، أنها ليست صلاة كاملة حتى نقول إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا، هذا في الصلاة لكن هذه لا فتحة فيها، فطالما أن ده حافظ صورة الانشقاق ومش حافظ الفتحة وسجد، يبقى الآن السجود لسجدة التلاوة لآية السجدة ما هياش لأنها صلاة أو متابعة للإمام في الصلاة، إنما متابعة في السجدة فقط، يبقى هنا إذا سجد سجد المستمع طالما أنه يستمع إليه، هذا الراجح في هذه المسألة. إذا قرأ الأمي سجدة فعلى القارئ المستمع السجود معه، لأن القراءة ليست ركن في السجود. يبقى هنا إذا كان التالي أميا هل يسجد المستمع ولا لا يسجد المستمع؟ الراجح أنه يسجد فيه. إذا قرأ الأمي سجدة فعلى القارئ المستمع السجود معه. وإن كان المستمع في صلاة أخرى، يعني واحد بيصلي لوحده وواحد بيقرأ قرآن مع جماعة وهذا اللي بيصلي ودنه مع هؤلاء، هل يسجد معهم؟ لا يسجد معه، وهو مخطئ أن يكون ودنه مع هؤلاء، أنه لا بد ينتبه إلى الصلاة التي هو فيها وأنه ما يصرحش لشيء آخر غير الصلاة قدر المستطاع. طيب إن سجد مع هؤلاء يصل إيه؟ تبطل صلاته، لأنه أتى بهيئة الآن ليست فريضة، ترك الركن الواجب عليه وترك الترتيب الذي في الصلاة لسنة ليست له ولكن لغيرهم، فتبطل صلاته. هل يقوم الركوع مقام السجود؟ اختلف العلماء فيها، انه هذه هتكون في الصلاة، يعني مش هنتخيل مثلا ناس قاعدة في غير الصلاة وبعدين واحد تلا الآية اللي فيها سجدة راح واحد راكع مثلا، هذا لا يتخيل فيه، لكنه آية فيها سجدة السجود. انما وهو في الصلاة، اذا كان في الصلاة هل ممكن انه وصل للآية اللي فيها سجدة الله اكبر وراح راكع وما هيجي السجدة بعد ذلك؟ هذا اختلف فيه العلماء، ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقوم مقامه استحبابا لقوله تعالى وخر راكعا وأنام، ابن قدامة يقول لنا أنه سجود مشروع فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة، والآية المراد بها السجود، أنه خر راكعا، يعني عايز بيقوي بيفسر الآية، خر راكعا، الخرور هو النزول على الأرض، خر على الأرض. فحتى وإن كانت الآية وخر راكعا فالمقصود بها السجود كما يقول ابن كلاب. يقول لو فرضنا أن المقصود بها الركوع فهذه ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود. هذا القول لأبي حنيفة له وجهة من النظر، ذكره الإمام النووي وما عقبش عليه، ما عقبش عليه. ده يتخيل إذا كان الإمام وصل للآية اللي فيها السجود، قال وخر راكعا وأناب، الله أكبر، راح راكع ركعة، بحيث أنه بعد هذا الركوع سيأتي السجود، فهو ما طولش في قراءة كثيرة ولا غيره، سيأتي بعد الركوع السجود، فعل هذا الشيء. نقول إن هذا السجود سنة وليس فضل، السجود سنة. يبقى على ذلك سدد حالا أو أخر بعد قليل بهذه النية أنه يجمعه مع سجود الفريضة فلا شيء، لكن ليست هذه الهيئة المسلمة، ليست الهيئة المسلمة، إنما يجوز، يجوز ذلك أنه أخر وسجد مع سجود الفريضة اللي هو فيه على قول أبي حنيفة وما ذكره النووي ولم يتعقب عليه. السجود في، يقول إن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، هذا الكلام اللي بنذكره أنه في آخر السورة، إن شاء ركع وإن شاء سجد. والنقدام يبقى إذا كان هو حيجيب ركوع مكان سجود مثلا ينفع؟ ما ينفعش إلا في الحالة اللي ذكرناها. يبقى هنا كأن المقصد لو قال هستبدل هذا، إني بدل المسجد وانزل الأرض حركة وبعدين أقوم الركوع وأكمل القراءة وأكمل صلاتي على ذلك، يصح الصلاة؟ ما يصحش، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن الكلام اللي قلناه عن أبي حنيفة مش كده، اللي عن أبي حنيفة إنه كركوع الفريضة، ركوع الفرضية اللي هو في الصلاة، يعني ركع وبعدين رفع وبعدين بعد ذلك سجد، فاجتزأ بهذا الذي فعله عن أن يسجد للتلاوة. وخاصة عند أبي حنيفة هذا السجود إيه؟ واجب. عند أبي حنيفة السجود هذا واجب. يقول لنا ابن قدامة إن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة يعمل إيه مثلا؟ هنا قرأ وكان آخر حاجة فيها هذه السجدة وبعدين نزل ساجدا، إذا قام يبقى يجوز أن يدخل في سورة أخرى وهذا أفضل، ويجوز أنه يقوم يقف وبعدين يكبر ويركع يأتي بالركوع. يعني لا يشترط أو لا يجب عليه أنه يكمل قراءة، لا، أنه يجوز له بعد ما سجد قام وقف وبعدين هو واقف راح مكبر وراح راكع بعده. يبقى ده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن شئت ركعت وإن شئت سجدت. إن شئت يعني إذا كان سجد في آخر السورة، إن شئت أن أنت تركع وكمل صلاتك على ذلك والسجدة هتيجي بعد ذلك على فرضية الصلاة، وإن شئت سجدت سجدة خاصة اللي هي النافلة وبعدين قمت وأتيت بالباقي بعد ذلك. قال مسروق، قال عبد الله بن مسعود يعني إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، أي يقول سورة الأعراف في آخر سورة الأعراف قرأ السجدة وبعدين قام، إن شاء دخل في الأنفال بعدها، وإن شاء قرأ أي سورة من السور، إن شاء قرأ آية وبعدين كبر وركع، وإن شاء إنه رفع ولم يقرأ شيئا وكبر وركع. إن سجد فليقرأ إذا قام سورة، قلنا هذا جائز، ويجوز له أنه لا يقرأ بشيء ويكبر ويركع. إذا صلى على الراحلة في السفر، إذا صلى على الراحلة في السفر، إذا جازت صلاة النافلة على الراحلة يبقى يجوز سجود التلاوة على الراحلة أيضا، يبقى يومئ برأسه وهو على الراحلة، ركب قطر، ركب سيارة ومر بآية فيها سجدة، يبقى يجوز له أنه هو يومئ برأسه وهو في السيارة أو في الطيارة أو نحو ذلك، ويجوز أنه هو ينزل ويسجد على الأرض إذا كان يتيسر ذلك، إذا كان يركب سيارة وقفه ونزل على الأرض يجوز ذلك. إن كان ماشيا، إن كان ماشيا سجد على الأرض، إن كان ماشيا هنا حسب هذه الأرض، حسب الأرض، لعل إنسان واقف في المسجد في وقت إنما في المسجد فاضي فيه وبيسمع القرآن وحد بيسمع له وجاء على آية فيها سجدة راح مكبره سجد يجوز. واحد ماشي في الطريق في الشارع والشارع ما فيش فيه حد، ماشي في صحراء أو غيره، أرى آية فيها سجدة وكبره سجد. ماشي في الطريق على رصيف مثلا جاء هيسجل هيزحم الناس ما يعرفش يمشوا الناس يبقى يمشي تحت الرصيف تدوس عربية ولا حاجة لا يفعل هذا الشيء. يبقى هنا إذا كان في مكان يصلح للسجود سجد، إذا كان مكان لا يصلح للسجود لا سجد. جبناها منين؟ جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سأله البعض يقول إني أقرأ، هو بيقرأ عليه بيقرأ بيسمع لأبي موسى الأشعري، فقال إذا جاءت السجدة أسجد؟ قال نعم. قال وأنا سائل؟ قال نعم، يعني وأنا ماشي في الطريق فأت إذا كان طريقي يسمح بهذا الشيء سجدة، لا يصعب هذا الشيء إذا حمى الطريق إن حد يدوس عليه أو كذا يبقى لا يفعل، لأن السجود هذا غاية أنه سنة وليس فرض. يكره، هذا برضه من كلام ابن قدامة، يقول يكره اختصار السجود. اختصار السجود، اختصار السجود يعني يجمع الآيات اللي هي فيها سجدة ويقرأها كلها ويسجد. هنا لا، إذا جاءت في أثناء قراءتك للسورة سجدت، أما تجمعها لقراءتها فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يكره ذلك. يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها، لا يجهر فيها، وإن قرأ لم يسجد، وهو قول أبي حنيفة. يعني مسألة يكره دي فيها نظر، مسألة يكره فيها نظر لأمرين. الأمر الأول أن يجوز تقرأ في أي وقت آية فيها سجد طالما نجت في الصورة، أنت مش مقيد بقراءة حاجة معينة، يبقى على ذلك هنا سواء كنت إماما ولا مأمون اقرأ فيها. لكن الكراهة تجي من باب تاني، وهو أن الإمام لعله يكبر ويسجد والمأموم مش عارف سجد ليه، الإمام بيسجد ليه، فإما أن الإمام قبل الصلاة ينبه الناس أنا يا جماعة هنقرأ آية فيها سجدة بخدوا بالكم عشان تسجدوا، ريح نفسه ريح الناس اللي وراه، أو أن هو ما قالش هذا الشيء، هو ما يلزموش أن يقول للناس. طيب ما قالش وجاء وراح جاي مكبر وساجد، الناس هيقولوا نسى الإمام، يمكن إلا هيعرف يقول لك سجد للتلاوة فسجد مع الإمام، يمكن كثير من الناس لا يعرف هذا الشيء لكن الإمام نسى فهيقف وهيسبحه سبحان الله سبحان الله حصل دوشة في الصلاة. يبقى هنا ما تعملش الحاجة اللي تخلي الناس بها يتحير، ما تحيرش الناس حتى وإن كانت سنة، طالما إن الناس يجهلون هذا الشيء يبقى لابد من التنبيه قبل أن تفعل. هتروح على ناس مش متعودين على هذا الشيء، يبقى يا جماعة أنا هنقرأ آية في أزد انتبهوا لهذا الشيء، ما تقولش ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك هتعمل الشيء اللي هتبوظ على الناس صلاتهم. إيه يدريكوا أن أنت كبرت وسجدت والناس اتلخبطوا راح طالعين من الصلاة سايبين الصلاة. هنا وكثير من الناس في المساجد لما الإمام ينسى ولا يلخبط حاجة يقول لك يا جماعة الصلاة باطلة عيدوا الصلاة، ببساطة كده عيدوا الصلاة. فأنت ما بتكلمش الصحابة، أنت بتكلم الناس، فالناس أكثرهم على جهل ما يعرفش الحكم اللي فيه، فما تقولش بقى أن يسنى وأنا أعمل، لا أنا بين للناس قبل ما تعمل الحاجة اللي الناس مش متعودة عليها، الناس ما تعرفش هذا الشيء. يبقى هنا إذا كان الإمام في صلاة سرية، صلاة سرية أراد أن يقرأ آية فيها سجدة يبقى ما يسجدش، ما يسجدش، حب ان هو يسجد فيها ينبه الناس قبل الصلاه ان انا هنسجد لهذه التلاوه. او حيله اخرى وهو انه اذا مر على الايه اللي فيها سجده يرفع صوته، يرفع صوته ويقرا الايه اللي فيها السجده ويكبر ويسجد فينتبه الناس لهذا الشيء، بس اذا امن ان الناس ما تعملوش دوشه وتضربوا بعد الصلاه. يبقى هنا اذا امن هذا، وما تستهنش بالناس، ما تستهنش بالناس، لانه اللي هيطلع من عندك هيروح في حته ثانيه ويسال واحد قد يكون جاهلا وهو عنده هذا عالم من علماء يا شيخ ده غلط صلاته بطلع عيد الصلاه، اسال ثاني وما اكثر من يفتي في هذا الشيء. يبقى ما تحيرش الناس، اما تحب تقراها في صلاه سريه افعل الذي ذكرناه، اما قبل الصلاه تنبه يا جماعه هنقرا في الصلاه بصوره الانشقاق وهنسجد فيها، يبقى نبهت الناس. أو إن أنت وأنت في الصلاة إذا مريت عليها ارفع صوتك بالآية اللي فيها السجدة حتى تسجد بها. إذا كان لا ده ولا ده ما تسجدش ما تلخبطش الناس فيها، والأفضل إنك لا تفعل هذا الشيء، لا تفعل. إذا مريت بالآية اللي فيها السجدة ما تسجدش، أو اجعلها آخر آية وكبر واركع بعدها، كبر عشان ما تحيرش الناس وما تلخبطش الناس في هذا الشيء. احيانا بعض الاخوة يعني من الشباب المتحمس اللي بيحب نشر السنة وكده، بس هي بتبقى مرحلة سنية معينة، وبعد كده لما تكبر شوية وتعرف هتحس ان انت كنت متهور، كنت بتلخبط الناس وبيهمكش الناس يتلخبطوا. ولعلك إن سألت بعض المفتين من الشباب هيأيدك أظن، ومن أحيا في الإسلام سنة مش عارف فيها كذا، هتلاقي اللي يوافقك على هذا الشيء. ولكن هي مرحلة سنية، وبعد كده هتلاقي إن أنت كنت بتحير الناس وبتلخبط الناس وبتحمل الجاهل على ما لا يطيقه. لا، أما تكون في جماعة محصورة أنت تعرف تقول لهم هذا الشيء وتبين لهم، مجموعة هتصلوا مع بعض في عمل، هتصلوا جماعة وهم عارفين هذا الحكم، لا مانع. أما بتصلي بناس كتير لا يعرفون هذا الشيء، لا. ولذلك هتلاقي في الإمامة يقول لك إذا صلى بعدد قليل من الناس يجوز له أن يطيل إذا كانوا راضين بهذا الشيء. طيب إذا كانوا عددا كثيرا يقول لك إما أن يرضوا إما أن لا يرضوا. طب هتجيب من رضا العدد الكبير من الناس؟ يقول لك هذا صعب. حتى لما يذكرها ابن قدامة أو غيره يقول لك إن صعب الاطلاع على العدد الكبير، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة، الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. يقول من أم بالناس فليخفف. هو صلى سورة الأعراف في المغرب، ولكنه هو أنكر على معاذ يصلي بالبقرة في العشاء، أنكر عليه قال فتن أنت يا معاذ، وما قال له صلي بالأعراف، ما قال له اللي هو صلى بها صلى الله عليه وسلم، ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فدله على قصار المفصل، سورة القصيرة من المفصل. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والناس هتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، صلي بينا لغاية يوم القيامة هنصلي وراك عليه الصلاة والسلام، ده النبي عليه الصلاة والسلام، وهنرجو ألا شفاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. غيره لا يقاس عليه، غيره أنه لا معاذ ولا غير معاذ، معاذ يقصر بالناس ولا يطيل بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفتان أنت يا معاذ، وغادي معاذ يقول له طب أنا بعمل زيك أنت عملت، ما سمحلوش بأنه يقول هذا الشيء، ولكن دله على الأشياء التي يصلي بها معاذ رضي الله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك فرضنا عايز يصلي بصورة الأعراف في المغرب، يبقى في جماعة محصورة اثنين ثلاثة مع بعض حيصلوا، وإن هم رأيهم ما تيجي نصلي بالمغرب في الأعراف، أنت أحرف صلي بيه صلي بالبقر فيها. لكن إنه في مسجد وتقول عشان أعلم الناس السنة، لا، ده أنت هتطفشهم من السنة، مش هتعلم حد حاجة. إذا هنا صلي بالناس بالقدر المعقول اللي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقدر سورة الطور، سورة والزاريات، سورة والنجم، يبقى في مثل هذا أو أقل من ذلك. وكلما زاد العدد في المساجد كلما تقلل أيضا بحسب قراءتك أنت. إذا كان طريقتك في القراءة قراءة بطيئة مملة، يبقى هنا ما اقرأ آيات قليل، ما تطولش في القراءة. إذا كانت قراءتك قراءة سريعة كثر من الآيات، يبقى بحسب. بعض الناس بيحب ان هو يقرأ قراءة تحقيق ويقرأ ويمد اربع حركات ويطول وكذا، اقرأ بس قلل في الآيات. لا، انت قراءتك سريعة ممكن تكثر في الآيات طالما القراءة ما بتمدش المد المنفصل مثلا تقصر فيها، ولكن انت لا تشق على الناس، لا تشق على الناس. حبب الناس في الصلاة، ما تنفرش الناس من الصلاة. الصلاة عمود الدين وأعظم أركان أو من أعظم أركان الإسلام، فلا تنفر الناس بدعوى إنك تقيم الصلاة. طيب، قلنا هنا أن الإمام يجوز أن يقرأ في صلاة الظهر بآية فيها سجدة. ليه؟ قال لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، فرأى أصحابه أنه قرأ آية فيها سجدة عليه الصلاة والسلام. فصل، يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم، وده قلناه مش محتاج لتفصيل أكثر من كده. طيب، ندخل بعد كده على أوقات النهي، ولا في حاجة فوتناها؟ مفيش حاجة فاتت. ماشي. فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيل رمح. أوقات النهي عن الصلاة، أوقات النهي عن الصلاة. الشريعة تأتي بأوامر ونواهي، افعلوا لا تفعلوا، صلوا هذه عبادة، تعبدوا لله بالصورة الفلانية ولا تتعبدوا بالصورة الفلانية، هذه الصورة لا تتعبد بها إما لكونها بدعة ضلالة أو لكونها مشابهة لأفعال الكفار أو لكونها فيها كذا. يبقى هنا في علل للنهي عن العبادة في أوقات معينة أو عن أنواع معينة من العبادات. فهنا يقول لنا أوقات النهي وبيحددها لنا بأنها من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيل رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولو داهل للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف. أوقات النهي عن الصلاة أوقات في اليوم، منها ما هو طويل وهما وقتان، ومنها ما هو قصير جدا وهي ثلاث أوقات. فأوقات النهي عن الصلاة هتبقى على الراجح أو على التفصيل الحسن خمس أوقات للنهي عن الصلاة، وقتان للكراهة وهما طويلان، وحيدخل في الوقتين دول وقتين تانين فيهما التحريم وهما قصيران، ووقت ثالث في التحريم ما لهش علاقة بالوقتين دول اللي هو وقت الظهر. يبقى خمس أوقات. الوقت الطويل هيبقى بعد ما انت صليت الفجر وبعد ما انت صليت العصر، لغاية في الفجر لغاية ما تطلع الشمس وترتفع قيل رمح، كذلك من بعد ما انت صليت العصر لغاية ما تغرب الشمس. يبقى دول وقتان طويلان هيؤخذ منها جزء يسير اللي هو إذا طلعت الشمس لغاية ما ترتفع هذا وقت تحريم، ويأخذ من بعد العصر وقت قصير برضو اللي هو حين تنزل الشمس تضيف للغروب لغاية ما تغرب، وهذا برضو وقت يسير. يبقى دول الوقتان للتحريم والوقتان للكراهة. وقت الكراهة بعد صلاتك أنت للعصر، بعد صلاتك أنت للفجر، هنا قيد بالفعل مش بالوقت، قيد بالفعل، يعني دخل وقت صلاة العصر وانت لسه ما صليتش العصر، ينفع تنفل ولا ينفعش؟ ينفع تتنفل، لك أن تتنفل، لكن دخل وقت العصر وأنت صليت العصر الآن يكره لك أن تتنفل إلا ما يكون له سبب. يبقى مقيد ما بعد العصر وبعد الفجر بأنك تكون قد أديت هاتين الصلاتين. وقت التحريم اللي هو هيبقى عند طلوع الشمس، طلوع الشمس يعني بدأت تبرز من تحت الأفق، من تحت الأفق تتحاجب الشمس الأعلى يظهر المنحنى العلوي للشمس بدأ يظهر لغاية ما ظهرت كرة الشمس كلها فوق خط الأفق، يبقى أنت شايف دايرة الشمس كلها ظهرت الآن وارتفعت شيئا يسيرا عن الأرض، لك أن تصلي الآن صلاة الظهر. يبقى وقت طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، في الحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به الإمام أحمد، والحديث حديث صححه الشيخ الألباني، هذا في سنن أبي داود من حديث ابن عمر يقول يسار رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال يبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. إذا هنا هذا الحديث وهو حديث صحيح في أنك إذا طلع الفجر ليس لك أن تصلي إلا سجدتين، معنى ركعتين يعني اللي هما سنة الفجر القبلية، سنة الفجر هي قبل الفجر، فدول اللي بتصلي ما بتصليش أكثر من ذلك. كأن يسار مولى ابن عمر كان بيصلي في هذا الوقت بعد أذان الفجر بيصلي ركعات كثيرة، فابن عمر نهى وأخبر عن العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة إلا ركعتين فقط أو قال إلا سجدتين. الإمام الترمذي روى هذا الحديث ويقول الترمذي معنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وذكر في الباب عن عبد الله بن عمرو مثل ذلك وعن حفصة قال بعد ذلك وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا من الإمام الترمذي يقول اجتمع كأنه ينقل الإجماع، والصواب أنها ليس فيها إجماع، مسألة ليس فيها إجماع، فيها نص فقط، فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ذكره الإمام الترمذي البعض ردوا عليه في ذلك، منهم الحافظ في التلخيص، وقال إن هذه دعوة من الإمام الترمذي رحمة الله عليه. يقول الدعوة هذه دعوة الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عريب، فإن الخلاف فيه مشهور، يعني في خلاف، وكأن الإمام الترمذي يقصد إن أكثر العلماء على ذلك. أما الإجماع لو ثبت فيها إجماع يبقى خلاص مالكش إنك تصلي، ويحرم صلاة إلا ركعتين فقط، لكن هذا التحريم قال به الحنابلة وخالفهم غيرهم. طيب ليه اللي خالف خالف وقالوا إيه في هذا الحديث؟ الحديث نفسه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، إلا سجدتين، وقال لا تصلي بعد الفجر إلا سجدتين. فأول ذلك قال لا تصلي بعد الفجر يعني بعد ما تصليت الفجر، بعد ما تصليت الفجر. طب والسجدتين دول هجيبهم منين؟ أنا كنت نسيت اللي هو ركعتين سنة الفجر القبلي. يبقى هنا كأن البعض من العلماء، وده اللي اختاروا الحنبلة، أنه بعد أذان الفجر الصادق ليس لك أن تصلي إلا ركعتين، وخالفهم غيرهم قالوا بل يجوز صلي. هم هذا الحديث قالوا لا، ده معناه بعد صلاة الفجر نفسها، ان انت حتى يوافق الحديث الاخر ان نهى عن الصلاة بعد الفجر، فقال في الحديث الاخر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالوا نجمع بين ده وبين ده بانه المعنى في الاثنين واحد، انه بعد ما احنا صلينا الفجر ليس لنا ان نصلي الا ان يكون نسيت سنة الفجر فاصلي سجدتين او ركعتين يعني. واستدل من أجاز التنفل بحديث رواه أبو داود من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال يا رسول الله أي ليل أسمع، أي ليل أسمع يعني يستجاب فيه الدعاء. فقال جوف الليل الأخير، قال جوف الليل الأخير، فصلي ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لمين؟ لعمر بن عبسة رضي الله عنه، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح، حتى تصلي الصبح، في لفظ فصلي ما بدا لك حتى تصلي الصبح، حتى تصلي الصبح. يبقى هنا هذا الحديث الثاني بقى فيه حديثان لمن قال بالجواز، اللي قال بالجواز ان بعد أذان الفجر تصلي اكثر من ركعتين، قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة صلي ما بدا لك، ان قيام الليل مشهود، صلي ما بدا لك لغايه ما تصلي الصبح، لغايه ما تصلي، قالوا لغايه ما تصلي الصبح يصلي بالليل وبعد الاذان لغايه ما نصلي مع الامام الصبح. هذا شيء. الشيء الاخر انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاصح من حديثنا هنا انه نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، بعد الصبح. قالوا يبقى إذا قال لا تصلي بعد الفجر إلا سجدتين، بدل مقصود به أنه إذا فاتتني سنة الفجر فلا تصلي بعد ما صليت الفجر إلا السجدتين. ولذلك العلماء في خلاف عندهم في هذه المسألة، ولا بد من مراعاة هذا الخلاف. يعني أنا بذكر هذا الشيء، وإن كنا نأخذ بقول من يقول لا صلاة بعد أذان الفجر الصادق إلا ركعتين فقط، إلا ركعتين فقط على هذا الحديث، لأنه أمكن نحن نفهم كل الأحاديث مع بعضها. حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه في أنه بيسأل عن قيام الليل، أي ليل أسمع؟ فهو يكلمه عن الليل الآن، ما يكلموش عن الصبح، ما يكلموش عن فصلي ما شئت يعني من الليل لغاية ما صلاة الصبح يعني أذان الصبح. يبقى على ذلك ما فيش إشكال هنا. والآخر اللي فيه بعد الفجر إلا ركعتين، يبقى هذا خاص فيها، إنه إذا أذن الفجر فمن ضمن ما بتصلي المسموع الركعتين، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما ولا يتركهما في سفر ولا في حضر. يبقى على ذلك على هذا المعنى وهو أوده، إنه إذا أذن الفجر فلا تصلي إلا سنة الفجر فقط ولا تصلي غيرها. لكن إذا رأيت من يكسب وبينت له فأصر على ذلك ملكش دخل، ملكش دخل، لأن المسألة ليس متفقا عليها وليس فيها إجماع على ما يذكر الإمام الترمذي رحمة الله عليه، فكلامه البعض تعقبه زي ما ذكرنا. يبقى مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل من الممكن نصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين ولا لا نصلي؟ الراجح أنك لا تصلي، وعلم أن ذلك، لكن لا تنكر إنكارا شديدا في ذلك، أن فيها خلاف بين أهل العلم. طيب ده الوقت الأولاني، أنه الفجر من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس لغاية ما ترتفع الشمس، إلا أنك تصلي ركعتين إنهما سنة الفجر، بعد كده هتصلي صلاة الفجر، بعد كده تمتنع من الصلاة لغاية ما ترتفع الشمس. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة العصر يعني بعد ما صليت العصر لغاية ما تغرب الشمس. ولا هيدخل فيها كم وقت هنا؟ وقتان، وقت كراهة طويل لغاية أما تبتدي الشمس تلمس الأرض، يعني تلمس خط الأفق وحتنزل تحت خط الأفق، يبقى هذا الوقت لما تغطس الشمس من أول ما نزلت على خط الأفق لغاية ما تغطس تماما، هذا وقت تحريم للصلاة. لحديث أبي سعيد وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها، قيام الشمس يعني ارتفاعها في كبد السماء تكون عمودية على الأرض لغاية ما تزول، يعني لغاية ما تميل ناحية الغروب. لحديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات كان ينهى عن الصلاة فيهن وعن دفن الموتى أيضا، وكأنه النهي عن دفن الموتى مش الدفن كدفن، ولكن لأنه العادة أن الدفن يكون قبله الصلاة، الصلاة على الميت، فكأنه بينهى عن الصلاة في هذه الأوقات، هي الأوقات القليلة جدا دي، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يبقى من ساعة ما الشمس طلعت فوق الأفق حادي بالشمس ظهر وبدأت تطلع تطلع تطلع لغاية ما بقت فوق الأرض مباشرة، ارتفعت عنها شيئا، يبقى هذا الوقت كله كان وقت التحريم لغاية ما ارتفعت، لك أن تصلي صلاة الضحى. وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، ده الوقت الثاني، هو بوقت يسير جدا ما يتجاوز دقيقة دقيقتين، اللي هو قبل صلاة الظهر مباشرة، الظهر الساعة 12 و8 دقائق مثلا، يبقى 12 و6 دقائق مثلا تقريبا، هو وقت زي ما ذكر بعض أهل العلم أنه لا يكفي صلاة ركعتين، لا يكفي صلاة ركعتين، يبقى وقت يسير جدا، فما تمنعش بقى الناس قبل صلاة الظهر ربع ساعة أو ثلث ساعة، لا ما تصلوش، لا ده الوقت وقت يسير جدا ما يكفيش صلاة ركعتين، ما يكفيش. إذا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. تضيف يعني زي الضيفة على خط الأفق، الشمس كرة الشمس بقت مماسة في ناظر الناظر للخط اللي أمامه، خط الأرض البعيد للشمس نازلة عليه، تغطس الشمس تحت الأرض لغاية ما تختفي تماما، هذا أخذ لها حوالي 8 دقائق 9 دقائق أقل أكثر، يبقى هذا الوقت وقت تحريم صلاة، وقت تحريم صلاة، نزلت الشمس تماما، يبقى الآن وقت صلاة المغرب. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولو جاهلا للوقت والتحريم، ولو جاهل للوقت والتحريم، يعني إنسان جاهل الوقت، ساعة مؤخرة ولا مقدمة ولا ما هوش عارف الوقت فصلى في هذا الوقت باعتبار أنه مصيب، فواحد من الجالسين نبهه خد بالك تصلي في وقت التحريم، عرف يبقى يخرج من هذه الصلاة، طالما أن صلاة نافلة في وقت تحريم يخرج منها. ده معنى ولو جاهلا للوقت أو جاهل للتحريم، يعني إنسان ما عرفش الحكم ودخل في وقت التحريم هذا ويصلي نافلة، فحد نبهه الآن عرف، يبقى على ذلك يترك الصلاة، يبقى بعد معرفته وأصر يحرم عليه ذلك، بعد معرفته وأصر يحرم. قال لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، عايز يقول يعني انه بيصلي صلاة نافلة في وقت حرمة صلاة، يبقى هنا ارتكب للنهي في عبادة تستأذن صلاة بطلة، يبقى من انكر عليهم حق ينكر عليهم هذه الصلاة ما يجوز لك تصلي في هذا الوقت صلاة باطلة. سوى حيستثني بقى انه هذه الاوقات يجوز انك تصلي فيها ايه، سنة سوى سنة فجر قبلها، لأن هو اختار أنه من ساعة ما أذنوا للفجر الصادق لغاية ما تطلع الشمس وترتفع، فهذا وقت لا يجوز فيه إلا أن تصلي ركعتين سنة الفجر وبعدين صلاة الفجر نفسها، غير ذلك يا أحمد لا يجوز لك أن تصليها. فلذلك بيقول لك إنه سنة الفجر قبلها، قبل الفجر هذا اللي جائز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لك أن تصلي غير ذلك. يعني حيجي في الكلام في أنه الوقت الطويل وقت كراه، إن أنت صليت سنة الفجر وبعدين صليت صلاة الفريضة، الآن ليس لك أن تصلي إلا ما له سبب، كأنك توضأت تجددت الوضوء حبيت أنك تصلي، لك أن تصلي هذه صلاة لها سبب ويأتي الدليل عليها بعد ذلك. كذلك إنسان دخل المسجد في هذا الوقت عشان حضور درس في المسجد في الوقت ده مثلا، فليصلي تحية المسجد، له ذلك أن يصلي تحية المسجد. يبقى هنا ما له سبب يجوز أن يصليها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وصلاة ما ليس له سبب داخل إما في الكراهة في وقت الكراهة، وإما أنها حرام في وقت التحريم. تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف، يعني لا تحرم ركعتا الطواف، أنت بتطوف في أي وقت من الليل أو نهار لك أنك بعد ما خلصت الطواف تصلي الركعتين، وهذه مسألة فيها خلاف وسيأتي شيء من ذلك. لحديث جبير مرفوعا: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، فهذا عموم، عموم في الأوقات وخصوص لهذه الصلاة، صلاة ركعتي الطواف في أي وقت من الأوقات لك أن تصليها هنالك. وبرضو فيها خلاف، لأن البعض يقول هذه وإن كان فيها عموم ولكن مخصوصة بأوقات التحريم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والأولى مراعاة ذلك. فإذا كنت في وقت الكراهة لك أن تصليها لأنها صلاة لها سبب، إذا كنت في وقت التحريم مش هتخسر حاجة أنك تنتظر، وقت التحريم يبقى حوالي 10 دقائق، حوالي 5 دقائق، دقيقتين، يبقى انتظر وقت التحريم يعدي وبعد ذلك تصليها خروجا من الخلاف. طيب، يبقى سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف، الحديث ده الصحيح، وسنة الظهر إذا جمع، سنة الظهر إذا جمع، يعني عايز يقول إذا جمعت هتجمع إيه؟ ظهر وعصر، ظهر وعصر. طيب الجمع ده هيكون إمتى؟ هيكون إما في وقت الظهر أو في وقت عصر، جمع تقديم أو جمع تأخير. الجمع إذا كان في السفر طبعا محتاج لسنة الظهر، إذا كان مسافر مش محتاج للسنة أصلا، إذا كان يصلي السنة ما يتم الصلاة أصلا. ولكن مش كل الجمع بيكون للسفر، مش كل الجمع بيكون للسفر، ولكن قد يجمع الإنسان لغير السفر، قد يجمع بسبب مرض أنه مريض فبيأخر الظهر العصر ويجمع الاثنين مع بعض، زي المرأة النفساء اللي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني مش هنقول لها ما تصليش السنة. يبقى هنا إذا جمعت نعم المستحاضة، المرأة المستحاضة لها النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع أو تؤخر الظهر إلى العصر وتجمع الاثنين وتصلي، هذه مقيمة ليست مسافرة، يبقى هتصلي السنة. يبقى الكلام هنا مش في الكلام في السفر، المسافر مش محتاج لذلك، إنما الإنسان المقيم إذا احتاج للجمع بين الصلاتين لعذر من أعذار الجمع، يبقى لك سنة الظهر إذا جمع، إذا جمع يبقى هو هصلي الظهر وبعدين هصلي العصر، صلى الظهر وصلى العصر، قد يكون الجمع بسبب المرض كما ذكرنا، قد يجمع بسبب الوحل الشديد انه ما يقدرش يرجع المسجد الثاني بسبب المطر الشديد ونحو ذلك من اعذار الجمع. فاذا جمع الظهر مع العصر على وقت العصر مثلا، او جمع المغرب مع العشاء على وقت المغرب بحيث ما يرجعش ثاني، يبقى هنا له ان يصلي سنة المغرب بعد ما هو صلى العشاء مع الامام، ويصلي الشافع والوتر، يصلي ما شاء. وسنة الظهر إذا جمع، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر. يبقى ده من ضمن الأحاديث اللي جاءت في صلاة ما له سبب في وقت النهي، في وقت النهي. وإذا اللي أخذ به أن النهي أو وقت النهي ينقسم قسمين، قسم وهو طويل الوقت الكراهة، وقسم وهو قصير صغير جدا هو وقت التحريم، وقت التحريم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه شغله وفد من الوفود عن سنة الظهر فلم يصليها، فلما صلى العصر ورجع الى بيته راح مصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، مع انه هو نهى عن الصلاة بعد العصر، فلما سئل عن ذلك اخبر ان الوفد منع شغلوه عن الركعتين فصلىهما صلوات الله وسلامه عليه. طالما انه صلى بعد العصر وكانت صلاة نافلة وصليت بعد العصر يبقى الوقت الذي بعد العصر نقول يكره الصلاة ولا يحرم، لو كان يحرم ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، لكنه يكره فيه الصلاة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يبقى من كان مثله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، كان مواظب على سنة الظهر وبعدين شغل عنها لغاية ما دخل العصر والإمام صلى بالناس له أن يصلي بعد ذلك، هذا جائز. لكن في حاجة تانية بقى غير جائزة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب بعد ذلك على هاتين الركعتين بعد العصر بقى، لكن مش أمام الناس، لو أمام الناس اتخذها الناس سنة، لكن صلىها وحده صلى الله عليه وسلم، فكانت من خصوصيات أنه إذا فعل شيئا واظب عليه صلى الله عليه وسلم، فالنهي للناس في ذلك لو كان أنه يدوز يصلي الناس بعد العصر لواظب على ذلك بعد العصر في المسجد صلى الله عليه وسلم ولو مرات حتى يتعلم الناس منه السنة، أما كونه أخفاها صلى الله عليه وسلم في بيته فكان يصلي بالناس ويمنع الناس من الصلاة بعد العصر وهو يرجع فيصلي ركعتين في بيته دل على أن هذه من خصوصيات عليه الصلاة والسلام. يقول وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، المعنى أن أنت صليت خلاص مع الإمام في المكان، صليت صلاة الفجر أو صليتها في مكان ودخلت في مسجد تاني فوجدتهم بيصلوا صلاة الفجر، تعمل إيه؟ تصلي معهم. هذه الصلاة بالنسبة لك نافلة ولا فريضة؟ نافلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ادعلها أو ادعلها لكم نافلة أو تقول لكم نافلة، إذا أنت تصلي الآن نافلة في وقت نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه دل على أنه كونه يجوز تصلي النافلة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوقت هذا وقت كراهة صلاة ولكن ما له سبب يجوز فعله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في ذلك. ففي حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. كان بيحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم إن حيجي على الناس زمان فيه أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا كيف نصنع؟ فقال صلي الصلاة لوقتها. كان أمراء وكان جاء في بني أمية أمراء كانوا يؤخرون العصر جدا، يؤخر العصر جدا لغاية ما إنه أو يؤخر الظهر لغاية قرب العصر، يؤخر العصر لغاية قرب المغرب فيؤخرين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر مثل هؤلاء الأمراء تعملوا إيه معاهم؟ هل أنت صلي الصلاة على وقتها؟ فإذا صلى الأمير صلي معه حتى لا يحصل خلاف بين الناس. أذن الله. صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. يبقى في إذا صلى الإنسان الصبح وبعد ذلك صليت الجماعة في المسجد صلى معهم ولا يقول أنا صليت في رحلي، وجاء نص في ذلك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يصلي الفجر في مسجد الخيف عليه الصلاة والسلام وجد رجلين لم يصليا في آخر المسجد فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما يعني هم خايفين مرعوبين أن أي حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكم أن تصليا؟ فقال صلينا في رحالنا، قال وإن صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا تكن لكما نافلة، تكن لكما نافلة. يبقى لو حتى صليتم في الرحال وبعدين جئتم إلى المسجد وجدتم الإمام يصلي صلي مع الإمام تاني تكن لكما نافلة. وهذا نص في المسألة أنه يمكن باقي الأحاديث يقال فيها أنه ده كان في صلاة تانية، صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ولكن هذا نص أنه كان الفجر في مسجد الخيف ومع ذلك أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم طالما جئت وجدت الإمام يصلي ادخل معه في الصلاة ولا تقعد وتقول أنني قد صليت. في حديث أبي ذر قال ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ويجوز فيها قضاء الفرائض، ويجوز فيها يعني سواء في أوقات الكراهة ولا أوقات التحريم، أوقات الخمس أوقات اللي في اليوم، إذا الإنسان نسى صلاة فاتت منه صلاة، انتبه أن هذه الصلاة صلىها على غير وضوء فكانت باطلة، في الوقت ما تذكرها يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها، يبقى إذا ذكرها وقت ما ذكر، ما يعملش زي بعض الناس اللي تفوته الصلاة يقول لك هصليها بكرة مع الظهر بتاعت بكرة، وإيه ما ضمنك أنك تعيش لغاية بكرة؟ وقتها الآن، وقتها حين تذكرتها، وقت ما تتذكر، ما تقولش بكرة أصليها ولا مع الصلاة، فما تقولش الوقت الآن وقت كراهة صلاة وقت تحريم صلاة، هو وقتها بالنسبة لك، هو وقتها بالنسبة لك، تصلي صلاة الفريضة حتى لو في وقت تحريم الصلاة. يقول لنا: وفعل المنذورة ولو نذرها فيها. وفعل المنذورة يعني إنسان قال لله علي أصلي ركعتين أول ما يجي فلان، واحد غايب عنه وبعدين نذر إنه إذا دي ساعة ما يجي أصلي ركعتين، دا فلان هذا بعد العصر يصلي ركعتين بعد العصر، دا فلان هذا عند قبيل غروب الشمس في وقت التحريم، الآن الوقت يحرم الصلاة فيه، مش كده؟ التحريم أنك تصلي الفريضة فيه اختيارا، أنك تختار أن تؤخر الفريضة إلى هذا الوقت أو تصلي فيه صلاة النفل، يحرم ذلك. لكن إذا كان اضطرارا أنت مضطر إلى هذا، نمت ما أمشى في هذا الوقت، يبقى تصلي صلاة الفريضة. المنذورة فريضة ولا نافلة؟ فريضة، يبقى عليك صليها، وإن كان أولى أنك لو تأخرت شوي لغاية ما تغرب الشمس ثم تصليها، لأن المنذورة ما تقلش أن وقتها محدد بجزء بدقيقة معينة ما ينفعش في غيرها، لا هي المنذورة، فالأفضل أنه جاء والله فضل على المغرب خمس دقائق استنى غربت الشمس تروح مصلي الركعتين بعد غروب الشمس. لكن فرضنا أنك فعلت وصليت فالصلاة صحيحة، تصح هذه الصلاة هي صلاة إيه؟ المنذور، النذر. طيب، وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، ولو نذرها فيها، نذرها فيها يعني في هذا الوقت في قبل غروب الشمس قال لله علي نذر لو جه فلان لنا مصلي ركعتين، راح طلع له فلان الآن، يبقى هنا نذرها في وقتها فليصليها، يصليها الآن، لكن لو أخرها كان أحسن، لو أخرها كان أحسن. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه، الاعتبار في التحريم في حرمة الصلاة، يعني هو بيختار هنا ان هذا الوقت وقت ايه؟ حرمة صلاة، لكن اللي ذكرناه انه يكره مش يحرم. التحريم والله لو انها حرام ما كانش فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلها مرة ما كانش واظب عليها صلى الله عليه وسلم، لا، التحريم هذا فيه نظر. بعد العصر تكره الصلاة، صلاة النافلة، ولا تحرم، ولا تحرم، انه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى الاعتبار في التحريم نقول في الكراهة بعد العصر بفراغ صلاة نفسه، ان انت خلصت صلاة، لكن فرضنا انت ديت المسجد لقيت الناس خلصوا صلاة، لكن انت لسه مصليتش العصر، الان ينفع صلي نافلة ولا ينفعش؟ ينفع، انت لسه مصليتش، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرك عن صلاتك انت، اذا صليت العصر فلا تصلي النافلة في هذا الوقت، اذا صليت بعد العصر المتعلقة بي لا بفراغ صلاة نفسه، لا بشروعه فيها، لا بشروعه فيها. المعنى يعني انك دخلت بتصلي صلاة العصر الفريضة، وبعدين وانت بتصليها فريضة تاني ركعة لقيت الناس قاعدة بتكلموا صليتوا العصر لسه ما صليناش، يبقى عرفت ان الجماعة اقيمت ولا اقيمتش؟ لسه ما اقيمت. يجوز تقلب ما انت فيه نافلة؟ يجوز، يجوز تقلب ما انت فيه نافلة. طب اذا كانت نافلة يجوز تقلبها فريضة؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى على ذلك إذا كانت فريضة جاز لك للعذر الآن أن تقلب هذه نافلة، يبقى نويت بها أنها نافلة. طيب صليتهم ركعتين وخلصت، الآن أنت بديت بها على أنها صلاة العصر، صارت بعدها نافلة، هل يجوز صلي ركعتين تانين نافلة؟ يجوز، لأنك لم تصلي العصر. فلذلك بيقول لك العبرة بك أنت، بصلاتك أنت، والعبرة بأنك كملتها نافلة ولا فريضة لا بشروعه فيها. لا، كذلك لو أنه كان يصلي العصر اللي هي الفريضة وبعد ما صلى ثلاث ركعات أحدث، لما أحدث طلع من صلاة فريضة ولا نافلة؟ من صلاة فريضة. فلما أحدث بطلت ولا ما بطلتش؟ بطل، راح توضى ورجع راح مصلي ركعتين نافلة، ينفع؟ ينفع، لأنه لم ينتهي من صلاة العصر. طيب يقول لنا الاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. وتباح قراءة القرآن في الطريق، ده كلام استطراد يعني، بس المسألة نفسها في الأوقات لسه لها تفصيل حنذكره بعدها إن شاء الله في درس القادم، لكن يستطرد يعني بهذا الشيء، يقول لك إنه قراءة القرآن ينفع إنك تقرأ القرآن وانت ماشي في الطريق، ما فيش مكان يمنع فيه من قراءة القرآن إلا إذا كنت جالسا على الخلاء تقضي حدثك على الخلاء يبعدك، أو في المكان الذي فيه نجاسة لا تقرأ فيه القرآن. تباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق، قال نعم. ده على القيود اللي ذكرناها، إذا كنت مش هتشغل الطريق، إذا كنت مش هتتأذى بهذا الشيء، إذا كان مكان نظيفا طاهرا ليس مكانا قذرا نجيسا. قال: ومع حدث أصغر، يعني يجوز أن أنا أسمع القرآن وحتى لو أنا محدث حدثا أصغر، ونجاسة ثوب، يمكن إنسان وظيفته أنه بيشتغل في أماكن ممكن الثوب بتاعه يتنجس بسببها، ولكنه حافظ القرآن مش عايز ينسى، فبيسمع على طول لا شيء، يجوز له أنه يسمع حتى لو كان الثوب فيه نجاسة. وبدن وفم، هذا حيتخيل في الثوب والبدن وظيفته، بيشتغل في الزبالة، بيشتغل في كذا، بيشتغل في أشياء وظيفته على هذا الشيء، طبيب بيشتغل وبيعمل عملية وجراحة وثوبه جاي عليه دم من العيان، بس بيحافظ القرآن، بيسمع القرآن، لا شيء، يجوز له حتى ولو معنى الثوب وبدن. ونجاسة فم، نجاسة فم معناها إنه خالع ضرسه، بقه عمال ينزف، اللسة بتاعته بتجيب دم، وهذه نجاسة فيها، هنقول له ما تغير مش حيرى أبدا، لأن ده شيء حيكون إذا كان إنسان عند مريض في اللسة بتجيب دم على طول، وهنا حتى ولو كان فله أنه يقرأ القرآن ولا شيء. لقول علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجز عن القرآن شيء ليس الجناب، لا يحجبه عنه، بس هذا في إسناد ضعف، إسناده فيه ضعف، لكن اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى المصحف فقط، مس المصحف لا يمسه إلا إنسان طاهر، والطهارة محمولة على الطهارة الشرعية، ودائما في الألفاظ الشرعية تحمل على الغالب ليست على النادر، تحمل على الغالب ليست على النادر، فيمكن البعض يقول إنه حديث لا يمس القرآن إلا طاهر معناه إلا مؤمن، هذا تأويل بعيد، لأن الطهارة المعروفة هي الطهارتان: طهارة من الحدث، طهارة من النجس، والطهارة الإنسان يكون عليها طهارة بالوضوء أو بالاغتسال، هذه الطهارة المعروفة في الفقه والمعروفة في الشريعة. أما أن التفرقة بين الناس المؤمن طاهر والكافر نجس، هذا شيء ثاني خالص. فلما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويقول لا يمس القرآن إلا طاهر، هو بيكلم مسلمين مش كفر، يمكن البعض يقول لك لا ده عشان الجهاد، يعني ده محمول على الحديث الآخر اللي فيه لا نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، نهى عن هذا نادر، وليس الأصل فين المصاحف اللي كانت موجودة معه سفر بها لأرض العدو دي، حتى قال إنه محمول هذا كله على السفر لأرض العدو إن الكافر يمس القرآن، فدائما الأحكام تحمل على الغالب ليست على النادر، وإن قال بها من قال من أفاضل العلماء، لكن اللي احنا محكومين بين ايه الفاظ الشريعه الغالبه، اذا قال لا يقال للصحابه لا يمس القران الا طاهر، يبقى الانسان الذي على وضوء، الانسان اللي ليس على جنابه، هذا الطاهر، وليس معناه انه كافر انه لا يخاطب كفاره، وليس الاصل عند الصحابه ان ياخذ المصحف ويجي لحد من الكافر حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا مؤمن وليس كافر. طيب يقول لنا: وحفظ القرآن فرض كفاية، هذه مسألة أخرى من المسائل، يعني هل يجب على كل المسلمين حفظ القرآن كفرض عين؟ نقول يجب عليهم حفظ ما تقوم به صلاتهم، ما تقوم به الصلاة هي فاتحة الكتاب، فرض عين على كل مكلف من المسلمين، وهذا اللي يجب عليهم حفظه، غير ذلك ما زاد على ذلك فهو فرض كفائي، يجب على بعض الأمة حفظ جميع القرآن حتى ينقله الجيل عن الجيل إلى بعده حتى تقوم الساعة على ذلك، وليس فرضا عينيا على جميع المسلمين. يتعين حفظ ما يجب في الصلاة، أدي فرض العين أهو اللي هو ما يكون أو تصلي به وما يتعين عليك وهو فاتحة الكتاب. طيب، في بقى تفاصيل لهذه الأشياء في الحديث القادم إن شاء الله يوم الأربعاء، نكمل الدرس إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.